المسلمون أن تتهيأوا لهذا الموت وأن تتهيأوا للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأنتم في هذه الأيام المباركة وقد تخلصتم من كثير من الآثام وتخلصتم من آثار معصية الله جل وعلا وتقربتم إلى الله بطاعته، فالزموا طاعة الله واحرصوا على طاعة الله وهيئوا أنفسكم لتكون آخر أيامكم أفضل الأيام وأزهد الأيام وخير الأيام. ثم اعلموا أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وقد من الله عليكم فزرتموه وأديتم مناسك الحج كما ينبغي وكما شرع لكم الله جل وعلا، والشد الآخر شد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعبدنا بهذه السنة وتعبدنا بهذه العبادة وجعلها عملا مستقلا ليس له ارتباط بالحج وليس له ارتباط بالنسك، وإنما هو طاعة محضة تتجلى فيها تجريد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج في رده وإعادته للمسلمين. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها الله سبحانه وتعالى يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مهاجرا، يوم أن أسس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، يوم أن أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه المدينة التي جعل فيها من الخير وجعل فيها من الميزة وجعل فيها من الفضل ما لم يجعله في بلد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، هكذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الحرام وجعل مكة وجعل بيت الله مكانا لعبادة شرعها ولعبادة فرضها ولعبادة أوجبها، تلك هي حج بيت الله الذي هو ركن من أركان الإسلام. أما المدينة، المدينة النبوية، المدينة المنورة، المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرع الله فيها زيارتها والصلاة في مسجدها، وضاعف الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، وشرع فيها عبادات كلها يتقرب بها إلى الله على سبيل الطاعة وعلى سبيل النافلة وعلى سبيل المحبة، ولم يفرض فيها فريضة أوجبها تلزمك المجيء إليها، وإنما سن لك زيارتها لتصلي في هذا المسجد ولتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد أن اختار الله جل وعلا هذه المدينة مقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعد وفاته. فحال حياته كان المؤمنون والمسلمون والناس يقدمون ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقابلوا ويلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الله لهم في هذا اللقاء وفي تلك المقابلة وفي ذلك الفضل كتب لهم الصحبة، فكانوا خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لمن لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نالوا هذا الشرف ونالوا هذا الفضل ونالوا هذه الدرجة بلقائهم النبي صلى الله عليه وسلم وبمقابلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجيئهم إلى مدينته ولقائهم به والصلاة معه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة هذه المدينة وزيارة هذه البقعة والصلاة في هذه المدينة في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنغنم بهذه الفضيلة ألف صلاة مما سواه من المساجد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد أن ووري في ثرى هذه المدينة وفي ثرى هذه البقعة، شرع لنا السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من رجل، وفي رواية: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي، وفي بعض الروايات: يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذه فضيلة كتبها الله جل وعلا لمن مكنه من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. في هذا المسجد المبارك، فضلا عن حصوله على 1000 صلاة فيما يصليه، يفضل ويحصل على رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه عندما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرعت لنا زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لنحظى بهذا الفضل ولنحظى بهذا الأجر ولنحظى بهذا الثواب. ولذلك اعتاد الناس واعتاد الحجاج واعتاد الزوار أنهم يأتون إلى المدينة قبل الحج وبعد الحج وفي أيام العام وليس يوما معينا بل جميع أيام السنة يشرع لنا فيها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، لأن لهذه الأعمال فضلا وثوابا خصه الله به هذه المدينة وخص الله به هذا المكان وخص الله به هذه البقعة المباركة. ولذلك دأب المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دابوا أن يزوروا هذه البقعة المباركة، يصلوا في هذا المسجد تطلعا للثواب والأجر، فإن صلاة فيه بألف صلاة مما سواه، وأن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة تكتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار، بل يكتب من أهل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لأن من داوم الصلاة 40 صلاة ألفها واعتادها وأصبحت ديدنا وأصبحت عادته وأصبحت عبادته، ويكتب الله له فيها الأجر والثواب لدوامه على إجابة الداعي وعلى إقامة الصلاة وعلى أداء أفعال الخير والبر. وهذا ما نشده وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه عليه، فإن من يقدم عليه من الوفود التي تأتي إليه صلى الله عليه وسلم وتقيم عنده وتلتزم بطاعته وشريعته وتتعلم أوامره، حتى إذا ما وجد أنهم استساغوا هذه الطاعة وهذه العبادة ولزموا الصلاة وأدوها حق أدائها ولم يخشوا إلا الله ولم يتكاسلوا، أذن لهم ورخص لهم في العودة إلى أهليهم عندما يرى أنهم محتاجون إلى أهليهم، لأنه اطمأن إليهم بأنهم تعودوا وألفوا وأصبحت الصلاة ديدنهم وأشربوا حب الصلاة وأشربوا حب الطاعة وأشربوا حب الاستغفار وأشربوا حب القيام بالواجبات، فعندئذ يكلهم إلى أنفسهم لينصرفوا وليعودوا إلى أهليهم وليكونوا دعاة مخلصين وليكونوا هداة مهتدين. لذلك حبب إلينا زيارة هذا المسجد وقال كما سمعتم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحبب لنا السلام عليه فقال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولذلك شرعت زيارة هذه المدينة المباركة، هذه المدينة الفاضلة، هذه المدينة النبوية، هذه المدينة المنورة. شرع لنا معشر المسلمين أن نزورها وأن نخصها بالسفر، نخصها بشد الرحل، نخصها بالمجيء إليها، نخصها بالنزول في نخصها بالنزول في بطحائها وفي فنائها، كل ذلك لنؤدي العمل الصالح ونؤدي الطاعة الملقاة على عاتقنا، ونستأنس بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وننعم بما فيها من الخير والبركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها ودعا لمدها وصائها وما فيها من الخير بالبركة، وسأل الله تعالى أن يجعل فيها من البركة ضعف ما جعل في مكة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكناها ورغب في المقام فيها ورغب في العيش فيها ورغب في الموت فيها. كل ذلك جاءت به الآثار والأحاديث المباركة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات فيها. ودعا لأهل البقيع مدفن أهل المدينة، أهل البقيع الذين ماتوا فيها، دعا لهم عندما أسس البقيع ودفن فيه بعض أصحابه، ودعا له كلما مر بالبقيع عندما يحضر إلى هذا البقيع ليشهد جنازة من جنائز أصحابه رضوان الله عليهم. ثم إن الله أمره بأن يخرج إلى البقيع ويدعو لأصحاب البقيع، فكان من آخر الأعمال التي عملها في المدينة قبل أن يموت أنه خرج ليلة إلى البقيع بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأنه أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله أمره بذلك، حيث أتاه جبريل وقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع فخرج إلى البقيع ودعا لأهل البقيع وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأهل البقيع، فقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فشمل هذا الدعاء من يدفن في بقيع الغرقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من دفن في هذا البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ووعد أنه يشهد لهم بل يشفع لهم إن شاء الله يوم القيامة، لأنهم أول من يبعث يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ذلك يبين فيه فضل هذه المدينة، فهي مفضلة حال الحياة ومفضلة بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى وضع فيها من البركة ضعف ما وضع من البركة لأهل مكة فضلا عن غيرهم من أهل الدنيا. ولذلك عندما فتحت المدن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح المدن الشام ومصر وغيرها من الدول ومن المدن، ولكنه كان بعض الناس ينادي ويحث ويأمر الناس أن يخرجوا من المدينة لينطلقوا إلى حيث الدنيا وإلى حيث النعمة وإلى حيث الأموال وإلى حيث الرخاء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كل ذلك مما يدل على فضل هذه المدينة، ومما يدل على فضل هذه البقعة، ومما يدل على أن من يعيش في هذه المدينة وفي هذه البقعة وهذه في هذه الديار أكثر الناس تأسيا واقتداء واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا زيارتنا لهذه المدينة، وأن يتقبل منا زيارة هذه المدينة، وأن يكتب لنا من الأجر والثواب، وأن يكتب لنا من الفضل والخير، وأن يكتب لنا ما تقر به الأعين، وأن يجعلنا ممن يحشر في زمرته صلى الله عليه وسلم، وممن يكون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.